الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 59. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة بعد خيبر، ثم تعاهد داخلي منه وتعاهد خارجي. أما التعاهد الداخلي فكما أسلفنا فإنه قام بتطيب خواطر ونفوس هؤلاء الصحب الكرام الذين أتوا حديثا من بلاد الحبشة والملقبون بأصحاب السفينة. والتعاهد الداخلي الآخر أنه قام برد هذه الهدايا والمنح التي كانت من الأنصار للمهاجرين، رده عن نفسه وكذلك رد أصحابه من المهاجرين ما كان تحت أيديهم. هذا التعاهد الداخلي. أما التعاهد الخارجي الذي تم فكان على شقين: الأول شق تأديبي حربي، وهذا تبثل في تأديب الأعراب وتأديب من تسول لهم أنفسهم أن يغزوا المدينة أو أن يغيروا عليها. والتعاهد الخارجي الآخر كان تعاهدا سلميا، تعاهدا دعويا، وذلك بإرسال الرسائل إلى الملوك والرؤساء وقادة الدول. قبل أن نتحرك مع هذه السلسلة من الرسائل، ثم حدث وخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحزنهم، أحزن رسول الله، نعم، أحزن جعفرا ابن أبي طالب، نعم، أحزن أصحاب السفينة، نعم، إنه خبر وفاة لملك من ملوك الأرض، لكنه ليس كسائر الملوك، إنه الملك الذي أعلى العدل يوم جارت البلاد على أهلها، إنه الملك الإنسان، إنه الملك الذي لم يظلم عنده أحد، إنه الملك الذي فتح بلاده قبل ذراعيه لهؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما بحثوا عن مكان يأوون إليه بعد أن سامهم أهل قريش سوء العذاب. إنه النجاشي. لم يأتي خبر وفاته عن طريق مركب، عن طريق سفينة، عن طريق بعير، وإنما أتى خبر نعيه وخبر وفاته من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فإذا بخبر يأتيه من السماء أن النجاشي قد أنزل تحت الثرى، فنزل الخبر من السماء بنزوله تحت الأرض. لا نعلم أيها الإخوة كم من الدموع سفحت حينما نعي النجاشي إلى هؤلاء الصحب الذين كانوا عنده ورأوا العدل على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يقول: مات اليوم رجل صالح، مات اليوم رجل صالح، هلموا فصلوا عليه واستغفروا لأخيكم. من يا رسول الله هذا الذي مات؟ قال: إنه أصحمة النجاشي. النجاشي هذا لقب لكل ملك يملك الحبشة، أما الاسم فكان أصحمة. قوموا فصلوا عليه. في بعض الروايات وفي سندها بعض الكلام أن بعض المنافقين لما سمعوا هذا قالوا: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة. العلج يا جماعة إما أنه لقب يقال عن الحمار، أو يقال عن الرجل شديد الجفاء، الرجل الجافي الشديد يقال عنه علج. يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى، صفهم، وقف، كبر، وكبر 4 تكبيرات، وصلى على النجاشي في هذا اليوم. لم تكن هذه هي الكرامة الوحيدة للنجاشي بعد أن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، كان ثم كرامة أخرى ذكرتها عائشة رضي الله عنها كما في سنة أبي داود وغيره. قالت عائشة: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. يرى على قبر النجاشي نور؟ نعم. لماذا هذه الكرامات؟ ليس فقط يا جماعة لأن النجاشي فتح صدره وفتح بلاده للمسلمين، بل لأنه يصعب أن تجد ملكا يخالف دين قومه وأنه يضحي بهذا لأجل الدين. واستسمعون الآن وسترون كيف أن القادة والرؤساء والملوك والعظماء كيف واجهوا هذه الدعوات إلى الإسلام التي أرسلها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. مات النجاشي أصحمة ودفن، وتولى نجاشي آخر بعده حكم الحبشة. وفي أثناء هذه الفترة وبعد موت النجاشي بمدة الله أعلم بها، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل للملوك والأمراء. متى بدأ إرسال الرسائل إلى الملوك والرؤساء؟ ثم خلاف يسير بين العلماء وبين أهل السير والتاريخ في هذا. فمثلا الواقدي والطبري رحمهم الله يريان أن بداية الإرسال كانت في ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة، بينما يرى ابن سعد وتابعه ابن القيم على هذا أن ذلك كان في المحرم من السنة السابعة. آخر سنة ستة أول سنة سبعة الموضوع بسيط مش محتاج، يعني لأن هو نحن متفقون وأهل السير والتاريخ متفقون على أن هذا الإرسال كان في الهدنة. الهدنة دي كانت بعد الحديبية، الحديبية دي كانت سنة ستة في شهر ذي القعدة، يبقى من سنة ستة آخر ستة أول سبعة الفترة دي لحد عمرة القضاء كان في الفترة دي حصل مسألة الإرسال. تمام. طيب إذن من الذين أرسل إليهم وكيف تفاعل هؤلاء الرؤساء مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما من أرسل إليهم هذه الدعوات والرسائل ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. النجاشي؟ أنت مش السيد النجاشي مات؟ قال أنس وليس ذلك بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مؤمن، لكن ده نجاشي جي بعده لم يكن قد أسلم بعد. كسرى هذا لقب يا جماعة لكل من يحكم الفرس، قيصر هذا لقب لكل من يحكم الروم، والنجاشي لقب لمن يحكم الحبشة. ردود أفعال الرؤساء والملوك تجاه هذه الرسائل كانت مختلفة متباينة من أقصى اليسار، مش أقصى اليمين لأن ما حدش وصل أقصى اليمين كما سنسمع ونرى الآن. لكن قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله اضطر أن يصنع شيئا لم يكن يصنع، شيء مطلوب في عرف الساسة، في عرف التعامل مع الكبار مع عظماء الأرض، شيء يطلبونه سياسيا. ما هذا الشيء؟ قال أنس رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. ما بيقروش كتاب كده ولا ورقة كده، لازم يكون عليه ختم. طب نعمل إيه؟ فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وجعل له نقشا، لأن النقش ده اللي هيبقى مختوم به، وجعل نقشه محمد رسول الله، وجعل كل كلمة في سطر، وجعل الترتيب هكذا من أعلى الله ثم السطر الثاني رسول ثم السطر الثالث محمد، محمد رسول الله، هذا نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. إذن نقشت الرسائل أو ختمت الرسائل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها. من أقصى ردود الأفعال التي وقعت وأشدها كان هذا الرد الذي وقع من ملك الفرس كسرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالرسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمر عبد الله بن حذافة أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يعني حاكم البحرين. الفرس والروم يا جماعة كان تحت إيديهم ممالك من أرض العرب، دول وبلاد وقبائل من أرض العرب. طبعا دول يا إما كانوا وثنيين ما بيعبدوش للأصنام مثلا زي اللي هم كانوا تبع فارس، لأن فارس هؤلاء يعبدون النار مجوس، أو كانوا على دين النصارى مثلا زي اللي كانوا موالين لقيصر لأن الروم كانوا على دين النصرانية. خلاص كده. فعبد الله بن حذافة قام بتوصيل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين، عظيم البحرين دفعها إلى كسرى، فلما قرأها مزقها قطعها. الناس دي بتتعامل مع الموضوع بعلو، احنا ملوك، بل انا صاحب اعظم مملكة، اعظم مملكة من مملكتين على وجه الارض فرس، وهذا عربي بدوي يحيى في الصحراء، كيف لو ان يخاطبني مثل هذا الخطاب؟ فتعامل مع الموضوع بعنجهية وبرعونة شديدة، فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزق كل ممزق. وبالفعل مزق ملك كسرى بعد هذا. كان هذا أشد رد. هننزل بقى بالتدريج كده شوية. تحت هذه الشدة هناك من هو ألطف من هؤلاء الذين كان جوابهم متلطفا، ما نقل عن حاكم مصر، حاكم الإسكندرية، حاكم أو أمير القبط. طبعا المقوقس حاكم مصر في هذا الوقت، الروايات الواردة في مسألة تفاعله مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم روايات ضعيفة الإسناد. نحن لا نقول أن هذا لم يحدث، لكن نقول يعني أن الثبوت ليس قائما بوجه صحيح، بوجه يتكأ عليه. عامة تذكر هذه الروايات أن المقوقس أمير القبط، وطبعا لما نقول القبط لا نقصد هذا المعنى المنتشر الآن بين الناس. القبط يا جماعة كلمة يونانية الأصل تعني سكان مصر، دي معنى كلمة قبط. فلما تقرأ استوصوا بأهل مصر خيرا، استوصوا بالأخبات خيرا، إما لما تجد كلمة القبط في اللسان العربي الأول لا تحملها على اللسان الموجود الآن. الآن كلمة القبط أو الأخباط في مصر تعني المسيحيين في مصر، لكن لم يكن هذا هو اللسان الأول. سأقول قبط مصر يعني القبط هم سكان مصر. المقوقس أرسلت إليه رسالة مع حاطب ابن أبي بلتعة، فالمقوقس قرأها ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذه البغلة بالمدينة، واختار إحدى الجاريتين لنفسه. هذه الجارية التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان من مناقبها وفضائلها أنها أول من أنجبت له بعد خديجة رضي الله عنها. هذه المرأة هي ماريا القبطية، ماريا المصرية. ماريا أسلمت وتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له ولده إبراهيم عليه السلام. أصح رواية وردت في شأن إرسال الرسل، طبعا رواية كسرى أنه مزق الرسالة والكلام ده دي ثابتة في صحيح البخاري، لكن أصح الروايات التي وردت في مسألة الإرسال ونص الرسالة والتفاعل مع الرسالة والمترتب على ذلك، كانت الرسالة التي وصلت إلى عظيم الروم، إلى قيصر الروم، إلى هرقل. الآن هرقل كان في صراع مع الفرس. هرقل هذا كان متدين بدين النصرانية، الفرس لم يكن عندهم دين. لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس كما في صحيح البخاري، مشى من حمص إلى إلياء، إلياء اللي هو بيت المقدس، مشى شكرا لله من مكان حمص، من مدينة حمص لحد بيت المقدس، شكرا وتواضعا لله أن نصره. طبعا بعض الروايات خارج الصحيح بتقول أنه لما مشي يعني ما كانش ماشي على أرض فيها صخر وطوب ورمل، يعني ده كانت مفروشة له، يعني الناس يسبقوه يفرشوا الأرض وهو ماشي، بس في النهاية هو مشي مركبش، واختار أن يمشي تواضعا لله عز وجل بعد أن نصره. لما وصل قيصر جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع من؟ أرسله مع دحية ابن خليفة الكلبي. دحية دفع هذا الكتاب إلى عظيم بصرى، يعني برضو إلى مملكة من ممالك الروم، ولم يدفعه إلى قيصر مباشرة، دفعه إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى دفعه إلى قيصر. قيصر اللي هو هرقل، هرقل هذا اسم الحاكم، قيصر هذا اللقب. فهرقل فتح الرسالة لما علم أن فيها خطابا من نبي، فبدأ يسأل ابحثوا لي في هذه الأرض عن أحد من أهل الجزيرة، أحد من سكان هذا المكان. وبالفعل بدأ صاحب الشرطة وبدأ المسؤول عن الأمر يفتش في الأرض، يقلبها رأسا على عقب، يبحث عن أحد من جزيرة العرب حتى يستفسر منه هرقل عن بعض الأسئلة وبعض المعلومات. قلبوا الأرض رأسا على عقب فظفروا برجل لم يكن يحلمون أن يظفروا بمثله في هذا المكان. هو ليس شخصا عاديا، وإنما زعيم من زعماء قريش، تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة نسب، فجيء به إلى هرقل ليطرح عليه الأسئلة وليقوم هو برد الأجوبة. من هذا الرجل الذي يقف الآن أمام هرقل، وكيف سيجيب عنه، وكيف سيتفاعل هرقل مع أجوبته؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.